ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صوت واضح. حياكم الله وبياكم. حيا الله الإخوة أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد، فلا نزال مع شرح مئة المعاني والبيان لابن الشحنة الحنفي رحمه الله. حياكم الله أختنا الكريم، حيا الله الإخوة والأخوات أجمعين. لا نزال مع شرح مئة المعاني والبيان لابن الشحنة الحنفي في علوم البلاغة، ولا زلنا مع العلم الأول من هذه العلوم، وهو علم المعاني. علم المعاني. وكان معنا فيما مضى الكلام على دواعي التعريف، سواء كان هذا التعريف باسم إشارة، أو كان هذا التعريف بأل، أو غيرها من وسائل التعريف المعروفة في اللغة. ومعنا في هذه الليلة بعون الله تعالى الكلام على ما يتعلق بدواعي التنكير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. سيكون الكلام بعون الله تعالى على ما يتعلق بدواعي التنكير. تعلمون أن الذي يقابل التعريف ما هو؟ لا حرج، ما هو الذي يقابل التعريف؟ التنكير. وما المراد بالنكرة؟ ما شاع في جنسه دون أن يدل على معين. النكرة ما هي عندهم؟ ما شاع في جنسه دون أن يدل على معين. نعم. ماذا يقول؟ خيرا يا أخي الكريم، خيرا يا أخي الكريم. طيب، قال ابن الشحنة رحمه الله: وإن منكرا فللتحقير والضد والإفراد والتكثير وضده. هذه هي أشهر تنكير. الداعي الأول من دواعي التنكير التحقير. الداعي الأول من دواعي التنكير التحقير، هذا رقم واحد. يعني مثلا يقول الله عز وجل في حق اليهود: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ما قال ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة. إذن ما هو الداعي لأن تنكر هذه الكلمة؟ ما هو الداعي لأن تنكر هذه الكلمة؟ يدل على تحقير ما يحرصون عليه. فهم يحرصون على أي حياة كانت. الله يحفظكم. درسنا الآن في البلاغة، انتهينا من النحو سابقا، شرحنا الآية الرومية وقبلها الصرف، الآن نحن في علم البلاغة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أيا كانت هذه الحياة. إذن هنا التحقير. لكن انظروا بارك الله فيكم إلى قول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة. هذه نفس الكلمة وهي نكرة، أليس كذلك؟ ولكم في في القصاص حياة. هنا ما المراد بهذه اللفظة الثاني من دواعي التنكير؟ وهو التعظيم. التعظيم المصنف قال وإن منكرا فللتحقير والضد، يقصد أن ضد التحقير التعظيم. ولكم في القصاص حياة، إذا اقتص من واحد فإن الله سبحانه وتعالى يجعل بذلك حياة لأمم كثيرة، فيرتدع الآلاف عن أن يكونوا من الجانين. وهذا من بلاغة هذا الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا. نعم. الداعي الثالث من دواعي التنكير الإفراد، ومثاله ما جاء في سورة القصص: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. وجاء رجل، لماذا نكر هذا الرجل؟ للدلالة على الإفراد، للدلالة على الإفراد، فهو رجل واحد. وجاء رجل من أقصى المدينة. والداعي الرابع من دواعي التنكير، الداعي الرابع من دواعي التنكير التكفير. الداعي الرابع ما هو؟ التكفير. نعم. والداعي الخامس هو التقليل، ضده. الداعي الخامس هو ما المثال على ذلك؟ ما المثال على ذلك؟ المثال على ذلك بالنسبة للتكفير، نكرة تفيد التكفير، ما جاء في سورة من قول الله تبارك وتعالى: قلوب يومئذ واجفة. يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة. قلوب يومئذ واجفة. قلوب هنا منكرة، والمعنى أنها قلوب كثيرة. قلوب كثيرة خائفة أو مضطربة في ذلك اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا وإياكم يوم الفجر. ما فهمت الأخيرة؟ النكرة يا أخي الحبيب من المعاني الوضعية لها أنها تفيد الإفراد، أنها تفيد الإفراد. فإذا قلنا رجل فالمراد رجل واحد، وقد لا نريد الوحدة هذه أو الإفراد، قد نريد النوع. هذه من المعاني الوضعية للتنكير، من المعاني الوضعية للتنكير أن نريد الوحدة أو نريد النوع. فهنا وجاء رجل، ما المراد من هذا التنكير؟ المراد أنه رجل واحد، هذا هو الغرض من هذا التنكير. ما عرف هذا معنى وضع من معاني التنكير. طيب، وأيضا من المعاني التقليل، من المعاني التقليل. ومثاله ماذا؟ ما الفرق بين ماذا وماذا؟ لا، ليس لأنها جاءت على صيغة الجمع، لأنها نكرة، يعني يمكن أن تكون قلوب لكنها قليلة، كونها مجموعة قد تكون قليلة قلوب، هي جمع لكن ربما كانت قلوب قليلة هي التي تخاف في ذلك اليوم. لكن عندما نكرت فالمراد من هذا التنكير التكثير. وكيف نعرف أنه يراد به التكثير أو التقليل؟ السياق، سياق الكلام هو الذي يحدد. وقد ذكرنا أن هذه الأمور ليست كالقواعد التي لا يحاد عنها، لهذا نجد العلماء يختلفون في بعض الأغراض. عليكم السلام ورحمة الله. يعني مثلا قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. نصيبا هنا هل الفائدة منها التقليل أو أن الفائدة منها التكثير أو التعظيم؟ ها، هل المراد من هذا التنكير التقليل أو التكثير والتعظيم؟ اختلف البلاغيون في هذا. فمنهم من رأى أنهم أوتوا حظا قليلا، فلماذا يغترون بما أوتوا وهو قليل؟ ومنهم من رأى أن المراد أنهم أوتوا حظا وفيرا كثيرا يمكنهم من أن يعرفوا الحق، فلماذا يجحدون؟ فهمنا الآن؟ أحيانا السياق هو الذي يحكم الأمر. يعني مثلا من الآيات التي أيضا اختلف فيها البلاغيون قول الله جل وعلا في سورة البقرة: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. كلمة غشاوة هنا جاءت منكرة، نكرة. فالزمخشري يرى أن المراد هنا النوع، يعني أنه نوع خاص من الغشاوات ونوع خاص من العذاب. بينما ذهب السكاكي إلى غير ذلك ورأى أن هذا التنكير للتعظيم، فهي غشاوة عظيمة تليق بالحال الذي هم عليه. إذن هذه مسألة ذوقية، هذه البلاغة، البلاغة فيها ذوق. طيب، إذن ذكرنا التكثير وضربنا عليه مثلا، وقد يراد التقليل، قد يراد التقليل مثل قول الله جل وعلا: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. لماذا نكرت هنا وتعيها أذن؟ قال جماعة من البلاغيين والمفسرين إن المراد بذلك تقليل، لأن الذين يعون قلة والأذان الواعية قليلة، والأذان الواعية قليلة من بين الأذان. طيب، هل هذه كل أغراض التنكير؟ لا، أغراض التنكير ينص بعض البلاغيين على أنه لا يمكن حصرها، لا يمكن حظ. معنا يا إخواننا بارك الله فيك. يعني مثلا قول الله جل وعلا: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. من يخبرني ما الغرض والداعي لهذا التنكير؟ وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، ما هو الغرض من هذا التنكير؟ آه، جيد أنه الأخت الفاضلة كتبت للتقليل، ما رأيكم تقليل أو تحقير؟ ما الفرق بين التقليل والتحقير؟ ننظر في أمر مهم، ننظر في أمر مهم، ما هو هذا الأمر؟ حتى نفرق بين التحقير والتقليل أو بين التعظيم والتكثير. التكثير يكون في الكمية، التكثير والتقليل يكون في الكمية، أما التعظيم والتحقير فيكون في الكيفية، وقد يحصل اجتماعهما، قد يجتمعان، واضح؟ واضح؟ قد يجتمعان. ها، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع؟ يحتمل أنها شيء قليل في حقي أو بالنسبة لما في الآخرة، قد يكون هذا، وقد يكون المراد أنه متعلق بالكيف. فيمكن أن يحصل اجتماع الأمرين. وعلى كل حال الذي يحكم هذه المسألة هو النظر في، النظر في ماذا؟ النظر في ماذا يا إخواننا؟ إلى السياق، هو النظر في السياق. قول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك. كتاب هنا نكرة، لماذا؟ ما الداعي لهذا التنكير؟ التعظيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك. الغرض من ذلك هو ماذا؟ هو التعظيم كما ذكرتم، بارك الله فيكم. طيب، نعطيكم أمثلة حتى نتمرن أكثر على مثل هذا. يعني مثلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سجلوا عندكم في التمرينات: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. طيب، نعم، تمرين، تمرين هذا لك، يعني تتمرنون عليه إن شاء الله، تنظرون فيه، تأملون فيه وتجيبون عليه. طيب، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. قول إخوة يوسف: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. طيب، حتى أيضا يتضح لكم مسألة التكثير والتعظيم والفرق بينهما، قول الله جل وعلا: وقطعناهم في الأرض أمما. هل هي للتعظيم أم أنها للتكثير من خلال السياق، سياق الآيات؟ الأقرب أن المراد بها التكثير، أنهم قطعوا أمما كثيرة، قطعوا أمما كثيرة. نعم. طيب اكتبوا عندكم ايضا ورضوان من الله اكبر. ورضوان من الله اكبر ماذا يفيد؟ هذا مع الواجب مع التمرين. الآن في قصة يحيى عليه السلام جاء الكلام في القرآن وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. بينما في الكلام عن عيسى عليه السلام والسلام بالتعريف والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، هذه اكتبوها عندكم وراجعوا كلام المفسرين فيها، لا سيما كما ذكرنا كلام الطاهر بن عاشور في مثل هذه المسائل، ويمكن أن يراجع كلام الزمخشري أيضا. طيب أضيف أيضا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا المثال رقم كم تمرينات؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. لماذا نكرت؟ لماذا نكرت هذه فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ هذا الخامس. نعم. وانظر إلى هذه اللفظة لماذا نكرت هنا، لا شك أنه يعني دليل على إرادة شيء معين. أيضا ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. لماذا نكرت نفحة؟ هذه تضاف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هذا كله داخل في التمرينات معكم، والمراد من هذه التمرينات أن نبين أن النكرة إذا وردت فإن لإيرادها دواع بلاغية، لإيراد النكرة دواع بلاغية. نعم. إذن في التعظيم والتحقير نراعي الحالة والشأن، وأما في التكثير والتقليل في المسألة متعلقة بالمعدودات، في التقليل والتكثير المسألة متعلقة بأي شيء؟ متعلقة بالمعدودات. نعم. نكمل. الناظم بعد ذلك شرع في مبحث أقسام المسند إليه أو أحوال المسند إليه بالنظر إلى ما يتعلق به ذلك المسند إليه، وهذه الأحوال خمسة. الحالة الأولى الوصف المسند إليه، الحال الأولى فيه وللوصف أربع دواعي ذكرها المصنف أو الناظم. الداعي الأول تبيينه، الداعي الأول من دواعي الوصف تبيينه، التبيين. يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. إن الإنسان خلق ماذا؟ هلوعا. ما الذي جاء بعده؟ ما الذي جاء بعده؟ إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إذن هذا وصف كاشف، وصف كاشف، هكذا يسميه البلاغيون. نعم، معنا يا إخواننا؟ نعم. إذن هذا هو المراد هنا، أن يكون هناك تبيين. نعم. مثال آخر يتعلق بالداعي الثاني من دواعي الوصف، وهو المدح. من دواعي الوصف المدح، ومن ذلك قول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طيب، الآيات تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. يعني لو كانت الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة فقط، لكن هنا الوصف بكون هذه الأسوة أسوة حسنة، الغرض منه ماذا؟ المدح. واضح؟ لأن كون النبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة ظاهر مما قبل ومما بعد، لكن أتي بهذا الوصف لأي غرض؟ لأي غرض؟ لغرض المدح. الداعي الثالث، الداعي الثالث من دواعي الوصف تخصيصه بصفة مميزة، تخصيصه بصفة مميزة. هذا التخصيص له صورتان: الصورة الأولى تقليل الاشتراك، تقليل الاشتراك. مثال: لو قلنا صحابي مبشر بالجنة قتل في محرابه، قتل في محرابه على يد مجوسي. الآن هذا الوصف عندما قلنا مبشر بالجنة عليكم السلام ورحمة الله، أردنا أن نخرج غيره حتى نقلل الاشتراك في الصفات، لأن كلمة صحابي هذه تعم ما يزيد على 100,000 شخص، أليس كذلك؟ الصحابة أكثر من 100,000. هاي أخواننا، الصحابة رضي الله عنهم أكثر من 100,000. فعندما قلنا مبشر بالجنة قلصنا ذلك العدد، قللنا الاشتراك في هذه، في هذا الأمر لكونه صحابي. الصورة الثانية من التخصيص رفع الاحتمال، رفع الاحتمال، وهذا إذا كان المسند إليه معرفة. انتبهوا، في الحالة الأولى في تقرير الاشتراك المسند إليه ما نوعه؟ نكرة. لكن في رفع الاحتمال المسند إليه يكون معرفة. لو قلت مثلا عمر المبشر بالجنة قتل في محرابه على يد يهودي، على يد مجوسي عفوا، عمر المبشر بالجنة، هذا رفع للاحتمال. لماذا؟ لأنه ما في اشتراك في كلمة عمر، لأنه معرفة، فهنا أردت أن أرفع الاحتمال. طيب هذا واضح؟ إذا كان المسند إليه نكرة قلنا تقليل اشتراك، وإذا كان معرفة قلنا هذا رفع احتمال. الداعي الرابع من دواعي الوصف التعيين، الداعي الرابع من دواعي الوصف التعيين، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فما معنى التعيين؟ كلمة دابة هنا وما من دابة في الأرض جاءت في سياق النفي، جاءت في سياق النفي، هذا السياق يفيد الاستغراق، كون النكرة تأتي في سياق النفي يفيد الاستغراق، لكن هذا الاستغراق استغراق حقيقي أم استغراق عرفي؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. أنا تكلمنا أمس على الاستغراق الحقيقي والاستغراق العرفي أم لا، تكلمنا على هذا، تكلمنا على هذا، فهذه تحتمل هذا وتحتمل هذا. فعندما قال الله جل وعلا وما من دابة في الأرض، قوله هذا الوصف في الأرض وصف مبين يعين أن المراد الاستغراق الحقيقي. يبين أن المراد هو الاستغراق الحقيقي لا الاستغراق العرفي. طيب نقف عند هذا، أنا أظن أن عندكم أسئلة في أذهانكم، لكن إن شاء الله تراجعون، ويقول لنا إن شاء الله تعالى غدا يعني مراجعة لهذا وإكمال عليه إن شاء الله تعالى. الإخوة الذين يستمعون إلينا يكتبون واحد، بارك الله فيكم. الإخوة المستمعون يكتبون واحد، بارك الله خير. طيب بارك الله فيكم، إن شاء الله تعالى يوم غد، وإليكم يوم غد إن شاء الله سيكون أيضا لنا درس. الأسبوع القادم سنكون على موعد مع الاختبار بإذن الله تعالى، سنكون على موعد مع اختبار ما مضى بما فيه درس يوم غد إن شاء الله. كما ذكرت لكم يوم السبت والأحد والاثنين عندي دروس في أحكام الصيام وفضائله لمن أراد أن يحضر في غرفة مسلمز أنسر كريستيانز أباوت إسلام من الساعة 10:30، أظن تكون 9:30 في مصر، في مصر وفي الأردن 9:30 يوم السبت والأحد والاثنين الأسبوع القادم 15 و16 و17 من شهر شعبان. الأخوة يعذرونا أن نعلن في غرفتهم عن درس في غرفة أخرى، لكن غالبا قبل رمضان على البالتوك تكون دروس أحكام الصيام، وهذا درس ينفع الله سبحانه وتعالى به إن شاء الله المسلمين. طيب لا بأس إن شاء الله، أظن الأخوة لا يمانعون، لكن هم سبقوا إلى الطلب فوافقنا على ذلك. لو أردتم أن يتم النقل وما عندكم درس آخر فلا إشكال إن شاء الله، يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين. ولما إن شاء الله تعالى لقاء في رمضان بما يتعلق بأسئلة الصيام إن شئتم. إن شاء الله يكون لنا لقاء بإذن الله عز وجل. وإياكم يبقى إن شاء الله بس تحديد الموعد والاتفاق عليه بعون الله عز وجل. أنا لا أزيد على ما نتقدم إن شاء الله شيئا. نراكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.